الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. فهنا أطلق شيخ الإسلام صفتان، قال الناجية وأهل السنة والجماعة. الناجية هذا لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين اختلاف الفرق، قال واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الناجية. سميت بذلك الناجية أن هذا كلام عام يشمل نجاتها في الدنيا من الشقاق والخلاف والتحزبات، ويشمل نجاتها أيضا في الآخرة من النار. نسأل الله عز وجل بمنه ورحمته، نسأله عز وجل أن يمن علينا بمستقر رحمته. فهذه سميت بالناجية، أي كل من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم فهم ناجون من الشقاق والخلاف. لذلك تجد كل من يستمسك بما كان عليه النبي والأوائل تجده بعيد عن الشقاق، وإنما يكسر الشقاق والاختلاف إذا ابتعد الناس عما كان عليه النبي وأصحابه وتشبثوا وتمسكوا بجماعات لأشخاص معينين. فهذا الشخص أحدث هذه الجماعة، وهذا الشخص أحدث هذا الحزب، وهذا الشخص هو اللي عمل هذه الفرقة، فتجد الخلاف والشقاق. أما الناجية فكل من كان يستدل على اعتقاده أو على قوله أو على ما يفعله أو أيما مجلس يجلس فيه ويستدلون بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام تجد ليس فيه اختلاف وليس فيه شقاق. لذلك قال لما قالوا يا رسول الله ومن هي، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في رواية قال هي الناجية، وفي رواية قال هي الجماعة. كلمة الجماعة أي الذي اجتمعوا على سنته عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا على سنته، لأن السنة تجمع، وخلاف ذلك يفرق. تجد أي اثنين إذا جلسوا وكان بينهم خلاف في مسألة ما وكان غرضهم ومقصدهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحينما توجد السنة تجد الخلاف يزول، ما بقاش فيه خلاف. لكن إذا قام أحدهم ينتصر لغير الكتاب والسنة تجد هنا الخلاف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي الجماعة، سماها الناجية. نسأل الله أن ينجينا من الفتن الدنيا والآخرة. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن الإسلام وسط بين الأمم الكافرة. تجد مثلا اليهود لا يعترفوا بنبوة المسيح ابن مريم ويسبونه، والنصارى لم يجعلوه نبيا بل جعلوه إلها. يعني شوف النقيضين، نقيض طائفة تسب المسيح ابن مريم وتلعنه وهم اليهود، وطائفة جعلته إلها، جعلته ثالث ثلاثة. إذا طرفي نقيض. الإسلام إنما عن المسيح ابن مريم هو نبي من الأنبياء، بل من أفاضل الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، واضح، ولا يرتقي إلى أن يكون إلها، بل هو نبي أرسل إلى بني إسرائيل. إذن المسلمين ما جعلوه إلها كما جعله النصارى، ولا سبوه ولعنوه، ولا تركوا نبوته كما يفعل اليهود، بل هو نبي ولكن لا يصرف إليه شيء من الألوهية. إذن الأمة الإسلامية هنا وسط ما بين الإيه؟ ما بين الأمم. تجد داخل الإسلام ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كل من مضى عليه تجده وسط بين الفرق والجماعات جميعا. تجد مثلا في أمر الإيمان تجد طائفة تجعل بأن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصدق ولو لم يعمل شيء فإنما هو كامل الإيمان، وتجد طائفة هم الأشاعرة الماضون، وتجد طائفة من قال لا إله إلا الله هذا العبد إذا فعل شيء من المعاصي، لو أنه فقط حتى يعني مثلا فعل صغيرة من الصغائر، فعل كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة وهذه المعصية لو فعل كل شيء من صلاة وصيام وزكاة وحج وإلى آخره، هذه المعصية تمحو كل أمر إسلامه وإيمانه، يكون كافرا. لكن تجد من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا يكون بهذا ولا بذاك، وإنما هذا العبد لو أن إنسان مثلا عياذا بالله مثلا بيشرب مخدرات خلاص، أو إنسان مثلا بينظر للنساء وهو بيصلي بيصوم رمضان وغيره، نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين، فتجد طائفة الإرجاء والأشاعرة وغيرهم هذا العبد يقول لك عنه ده كامل الإيمان. طب إزاي كامل الإيمان؟ وتيجي مثلا من عند التكفيرين والخوارج يقول لك لا هذا مسلوب الإيمان ده كافر. ليه؟ لأنه فعل هذه المعصية. أنت لا تعطيه كمال الإيمان ولا بتسلب عنه أصلا أصل الإيمان فيكون كافرا، لكن هو مؤمن بإيمانه طاعاته واضح، وهو فاسق بهذه المعصية، يبقى فيه طاعة وفيه معصية، لذلك الإيمان بيزيد وبيزيد وينقص، يزيد بالطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن هذا العبد فيه إيمان وفيه معاصي، إذن أنت ما أعطيته الإيمان الكامل ولا سلبت عنه أصل الإيمان، فكانوا إيه؟ وسط. تجد مثلا في أمر القدر، في مسألة القدر تجد بأن الأشاعرة وطائفة مثلا الجهمية فيجي يقول لك العبد يفعل به، العبد مجبر على فعل طاعة أو وقوعه في معصية، هو مجبر على كده، زي ما بتسأل مثلا واحد دلوقتي تقول له تعالى صلي يقول لك والله مكتوب لي كده، مفهوم؟ طيب ما هو ربك أمرك أن تصلي وأمرك أن تترك هذه المعصية، فهذه الطائفة تقول لك العبد مجبور على فعله، ولو هناك أسباب يقول لك ما في شيء من الأسباب. جاء الطائفة المعتزلة يقول لك لا، الله لا يهدي أحد ولا يخذل أحد، لا يهدي ولا يخذل أحد، والعبد هو الذي يفعل من قبل نفسه، يعني لو العبد فعل طاعة هو اللي عمل كده بغير توفيق من الله، مفهوم؟ الأشاعرة يقول لك هذا من الله، لكن العبد ما فيش حاجة اسمها منه أسباب. لكن من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، إذا فعل العبد طاعة فهناك أمران، كان من الله عز وجل توفيقا وهيئ لهذا العبد الأسباب ففعل السبب، يبقى هنا إيه؟ في توفيق من الله صحيح، وفي فعل من العبد، لذلك بتقرأ في القرآن ذلك بما كنتم تعملون، بما كنتم تفعلون، بما كنتم تؤمنون، بما كنتم تكفرون، بما كنتم تفسقون. إذن أضاف الفعل إيه؟ إليهم فعلا وأداء منهم، لكن هو من الله إيه؟ خلق وتقدير، هداية من الله عز وجل، لذلك قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا هداية التوفيق، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالسبب، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا المعتزلة أضافوا جعلوا الأسباب والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه، مع أن الله قال والله خلقكم وما تعملون. ويأتي الأشاعرة ينفع عن العبد الإيه؟ السبب أصلا. لكن من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فتعرف أن الله عز وجل يوفق العبد، والعبد بيعمل وفيه أسباب يأخذ بها، والله يهديه وهو مسبب الأسباب. لذلك بعد ما يفعل الطاعة بيشكر الله، لأن الله هداه، ولولا أنه هداه لما وفق إليه، وعنده أسباب يمضي بها، لأن أنت فيك إرادة، صح الكلام؟ وفيك اختيار. لذلك قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذن أثبت له إيه؟ إرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت للعبد مشيئة، صح الكلام؟ فتأتي المعتزلة فيقول لك: لا، ليس لله عز وجل فيه هداية، كيف هذا والله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء؟ وتيجي الجهمية والأشاعرة: العبد ما لوش اختيار ولا إرادة، كيف والله يقول من كان يريد؟ صح الكلام؟ إذن من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تجده وسط أيضا من هذا وذاك. لو أن إنسان قال كفرا فتجد طائفة لا تكفر وتجد طائفة تكفر بكل شيء، لكن من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا يستلزم من أنه إذا قال كفرا أن يكفر هو. لا، في فرق بين حاجتين، في فرق بين أنه يقول كفر وإن هو يكفر. طب إيه الفرق؟ قال لك: لأنه ممكن يقول وهو ما يعرفش، ممكن يقول وهو جاهل لا يعلم، لا يدري وهو جاهل لا يعلم. نعم، لذلك من قال كفرا تجد طائفة من الخوارج يقول لك: هذا كافر، عالم مش عالم كافر، مع أن الرجل قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي أخطأ من شدة الفرح، غير قاصد، ما كان يقصد أن يخرج هذه الكلمة. يبقى في مسألة الكفر طائفة لا تكفر بشيء مطلقا كمثل الصوفية الموجودة الآن، وطائفة تكفر بكل شيء. لكن من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: في كفر، في كفريات، وقد يخرج العبد من الملة لكن بضوابط، قد يكون مكره، قد يكون مخطئ غير قاصد، قد يكون جاهل غير عالم. إذن في ضوابط. تجد الشيعة يجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربا وإلها ويسألونه من دون الله، وده واضح. وتجد النواصب يسب علي بن أبي طالب. الحسين تجد طائفة تجعله ربا وإلها، وتجد طائفة أمامهم ييجوا يوم مقتلوا يعملوا عاشوراء. عارفين العاشوراء دي جت منين؟ جت من عند النواصب اللي بيسبوا الحسين أصلا. لكن الذي يعلم المعتقد على ما كان عليه النبي وأصحابه، فالحسين رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحفيد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وسيد من أسيادي هو والحسن شباب الجنة، صحيح؟ لكن لا نعطيه شيء من العبودية، ولا نصرف له شيء من العبادة، ولا نسأله من دون الله، ولا: يا حسين أنا عايز رزق، أنا عايز أولاد، أنا عايز أشتغل، أنا عايز فلوس، أنا عايز كده. جعلناه إله فلا نجعله إلها، مفهوم؟ إذن رفعناه فوق مرتبته، ولا يسب ويلعن كما يفعل النواصب، وإنما يتردى عنه إذا ذكر الحسين رضي الله عنه، الحسن أخي رضي الله عنه، مفهوم؟ فاطمة رضي الله عنه حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يرتقى بهم إلى أن يكونوا آلهة فنسألهم من دون الله. وأنا عايز أشتغل يا حسين، عايز أشتغل كذا، وأنا عايز فلوس، وأنا عايز ولد، وأنا عايز كده جعلوه ربا. من يفهم معتقد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن كل إنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لغيره ضرا أو نفعا، فكيف يسأل ميت من دون الله؟ فإن كان الميت صالحا صلاحه لا يتعدى إلا هو، وإن كان الميت سيئا فسيئاته عليه، إلا إذا كان تسبب في سيئة ما تكون سيئة جارية، أو الصالح الأول تسبب في صلاح ما تكون حسنة جارية. لكن قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا. اعملي، يبقى الأصل إيه؟ العمل. فتجد الشيعة يجي يوم عاشوراء يفضلوا يضربوا بعض ويوروا بعض ويذبحوا بعض. عجبتني كلمة قال أحدهم: سبوا عائشة فجلدهم الله بأيديهم. يقول عاشوراء لازم يجلدوا بعض. شوف سبحان الله ليه؟ وجعلوا الحسين إلها. يجي في نفس الوقت طوائف يعملوا بقى العاشوراء، فاهمني؟ والطبيخ. ممكن اللي بيعمل الموضوع ده هو مش في قصته ان هو يسب الحسين ولا لا، ممكن يكون يحب الحسين، لكن خان الاعتقاد ده من النواصب الذين كانوا يسبوا الحسين رضي الله عنه. لكن من يفهم معتقد ما كان عليه النبي واصحابه فيكون الحسين رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه وهما سيدا شباب اهل الجنه، وكان النبي عليه السلام يحبهم حبا جما، وكذا فاطمة رضي الله عنها حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام ابنته وأول من لحق به بعد موته، وكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكابر الصحابة والخليفة الرابع وأفضل رجل في الأمة في زمانه حينما كان أمير المؤمنين، واضح؟ وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر خيرهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب. ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. لكن لا جعلناهم آلهة فسألناهم من دون الله، واضح؟ لأن كثير من الناس يقول لك حينما نقول لهم لا تجعلوهم آلهة فيجي يقول لك أنت ما بتحبش آل البيت. يا ابني ده حبهم إيمان، حبهم من الإيمان، واضح؟ لكن ليس معنى أنني أنهاك عن عبادتهم وعن السؤال أنني لا أحبهم، بل أضع الأمور في مواضعها، أضع الأمور في مواضعها. فهذا نبي من الأنبياء، وهذا عبد من العباد الله، وهذا صالح من الصالحين، مفهوم؟ إذن لا يتعدى كل شيء، فلا يسب ولا يجعل إلها. لذلك تجد من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام تجده وسطا، تجده وسطا في كل مسألة، في كل مسائل الحياة. تجد في أمور الولاية فتجد أناس أيما شيء يفعله الإمام ولي الأمر الحاكم تجد نريد أن نخرج عليه، نريد أن نعرف إيه، ونخرج ونثير ونفعل مظاهرات. وطائفة أخرى يبقى هذه طائفة أفرطت، وطائفة أخرى تداهن فتحب فعل المعصية حتى ولو فعل ولي الأمر معصية، فشكرا وخير والحمد لله وجزاك الله خير والله يعينك. هذه مذمومة وهذه مذمومة. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، خد بالك يكرهه، إذن فيه معصية، في معصية فعلها أنا أكرهها. إذن حينما قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه، إذن أنا رأيت معصية فأنا أكرهها، لا أداهن فيها، لا أقول مثلا آه والله جزاك الله خير على اللي أنت عملته كويس، وهذه معصية أنا عارف أنها معصية، إذن هذه مداهنة حرام. لكن أنا ماذا أفعل؟ علي أن أكره هذه المعصية. لكن من الناحية الثانية قال: فليصبر فلا أخرج عليه. إذن أنا فعلت كلا الأمرين، الأمر الأول كرهت المعصية، الأمر الثاني أنا ما خرج. طائفة رأت معصية وإيه؟ وخرجت، وطائفة رأت معصية وجعلتها حسنة، وهذا غير صحيح، كلا الطرفين مذموم. فتجد من يداهن هذا حرام، أنت بذلك تحب المعصية، وتجد من إذا رأى فعل معصية تجد يخرج عليه، هذا حرام عليك، لأنه وجب هنا الصبر. فكلا طرفين كلا طرفي مذموم. لذلك تجد بأن المداهنة هذه من البدع. الثناء على ولي الأمر دائما وعلى كل شيء دائما هذه من البدع، هذه من البدع. الصحابة كانوا بيصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، صحيح، وما كان هناك ثناء، وإنما كان كراهية لمعصية، ومع ذلك لا يخرجون عليه. بل عبد الله بن عمر في زمن الحجاج كان يفتي في الحج، كان هو مفتي الحجاج في الحج، واضح، لكن معصية يكرهها ولكن لا يؤذ الناس عنه. لذلك لما جاءوا لأنس قال إني سمعت نبيكم أنه قال عليه الصلاة والسلام ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر من فاصبروا. إذن هنا لا مداهنة ولا ثناء كثير، ثناء دائم على كل ما يفعل، لأن هذه فيها معاصي، في معاصي. إذن أنا أكره المعصية، مفهوم؟ هذه الكراهية قلبية، لأنه قال فليصبر، لأن الكلام باللسان، رأيت معصية فأنا أتكلم فيها بلساني وأتكلم فيها ببناني، إذن أنا ما صبرت. إذن أنا أكره بقلبي ثم بعد ذلك لا أخرج. إذن أنت هنا فعلت كلا الأمرين. قال من رأى من أميري شيئا يكره فليصبر. إذن عندي أمرين، أنا كرهت المعصية بقلبي وما تكلمت وصبرت، اصبروا حتى تلقون عند الحوض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال رجل يا رسول الله رأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم أن تثنوا عليه، واضح، وما قال اخرجوا عليه، وإنما قال اصبروا حتى تلقون عند الحوض. فكلا طرفين مذموم، وكلا طرفين من أهل البدع، كلا طرفين من أهل البدع، والأصل الوسط على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا دائما في كل شيء، في البدعة، في البدعة عندك طائفة أيما إنسان يفعل شيء لا يقولون بأنها بدعة، يقول لك معلش عيل وغلط، مش عارف واحد وغلط. طائفة لو فعل إنسان أيما شيء يبدعونه بكل شيء، ولكن هناك بدعة، نعم، لكن ليس كل من قال البدعة أو فعل البدعة يكون مبتدعا حتى يبين له أن هذه بدعة. فإذا بين له هنا يأتي الحكم، لكن لا إفراط ولا تفريط، وهذا لا يكون إلا بالعلم الشرعي، العلم الشرعي. قال شيخ الإسلام قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فهم وسط بين أهل التعطيل، واضح، أهل التعطيل أي عطلوا الصفة، يعني تجد مثلا صفة بل يداه مبسوطتان، فتيجي طائفة تقول لك اليد، لا ما تقولش يد، وإنما قول أي حاجة تاني، النعمة، القدرة، إذا عطلوا صفة اليد، إذا ما في صفة أصلا اسمها صفة اليد، يبقى عطلوها. وتأتي طائفة ثانية تقول لك لا، صفة اليد هي كصفة يد المخلوقين، مفهوم؟ فهذا تمثيل وهذا حرام عياذا بالله، وإنما نثبت الصفة اليد ونقول ليس كمثله شيء، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر، رد على أهل التعطيل، وقال ليس كمثله شيء، رد على من قال بالتمثيل، صح الكلام كده؟ إذن له سمع وبصر ويد، ونثبت كل الصفات التي في الكتاب والسنة، لكن نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية حينما ذكرنا في أول الكلام، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسمائه الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. تجد مثلا إذا قيل فلان فاسق، فتجد عند الخوارج الفسق شيء واحد وهو الكفر، الظلم شيء واحد وهو الكفر، وهذا غير صحيح، لأن الظلم ينقسم، فقد يكون هناك ظلم كفر أكبر والكافرون هم الظالمون، وقد يكون هناك ظلم وهو معصية. تقول مثلا في دعائك: اللهم إني ظلمت نفسي، مفهوم؟ فهذه معصية، ليست بكفر. ويكون هناك فسوق كفر، يكون فسقا كفرا، كما قال تعالى: ففاسق عن إبليس، ففاسق عن أمر ربهم، وهذا كفر، صحيح؟ وقال تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهذا ليس بالفسق الذي هو الكفر. لكن تجد طائفة لا تحكم عليه بأنه فاسق، يعني فعل معصية، ما تقولش عليه أنه فاسق، ودول المرجئة والأشاعرة الموجودين الآن. وفعل معصية طائفة تانية مش تقولك عليه فاسق، لا، ده تقولك عليه كافر، خرجته أصلا. لكن هو فاسق فعلا، لكن فسقه لا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب عنه أصل الإيمان. هو فاسق عاصي، لكن فيه إيمان، فيه إيمان. ذلك الإيمان يزيد وينقص، زيادته بإيه؟ بالطاعة. تقرأ القرآن، تقول الأذكار، تقول الأذكار الصباح، أذكار المساء، تحافظ على ورد القرآن، طلب العلم، الاستغفار، قيام الليل، محافظة على النوافل، كل هذه تزيد الإيمان عند العبد. وإذا زاد الإيمان عند العبد قوي قلبه، وإذا قوي قلبه يسهل عليه ترك المعاصي، وإذا قوي قلبه يستطيع أن يقف أمام الفتن. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها. قال: وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة وبين الخوارج، وبين الخوارج على ما ذكرنا في أمر الشيعة وأمر النواصب. قال فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه إلى آخره. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. يوم الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في القمة الأحمر. السلام عليكم.